بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد. قال المصنف حفظه الله في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة: كفارة المجلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، كفارة المجلس. الأصل في المجالس أن تحفظ وتصان من اللغط والكلام السيء والقول الباطل والهجر من القول. الأصل أن تصان من ذلك كله، وأن يحرص المرء على أن يعمرها بالكلام المفيد والقول الطيب والموعظة الحسنة. وعليه في كل مجلس أن يتذكر أن مجالسه وكلماته مسطرة في أعماله، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه على ما يقول، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالأصل في المجالس أن تحفظ وأن تصان من السوء ومما لا يليق من القول، وأيضا أن تشغل بالذكر، أو أن يكون فيها نصيب من الذكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة، أي ندامة يوم القيامة. قوله إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، من المعلوم أن الذين يقومون عن مجلس فيه جيفة حمار، ما الذي سيحصل لهم في مجلسهم إذا جلسوا فعلا أناس على جيفة حمار؟ لا يحصلون في مجلسهم ذلك إلا الروائح الكريهة والمنظر القبيح، ولا يقومون إلا بندامة من جلوس في ذلك المجلس، آذتهم تلك الرائحة وآذاهم ذلك المنظر. فمثلهم تماما أولئك الذين يقومون من مجلس ليس فيه ذكر الله، ليس فيه إلا اللغط والباطل والكلام الذي هو إثم، مما يضر صاحبه في الآخرة ويورثه الحسرة والندامة. ولما كان الإنسان لا يسلم في شيء من مجالسه، لا يسلم في شيء من مجالسه من شيء من ربما التقصير أو النقص أو الهفوة، فلهذا شرع هذا الذكر، شرع هذا الذكر ليكون كفارة لما كان في مجلس الإنسان من هفوة أو خطأ أو نحو ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وروى أيضا أبو برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذه الكفارة التي تستحب في نهاية المجلس، بعض أهل العلم استنبط الدليل عليها من آخر سورة الطور، قول الله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم. فجماعة من المفسرين تأولوا قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي حين تقوم من مجلسك، بأن يقول كفارة المجلس، بأن يقول كفارة المجلس. وهذا يفيد أن هذه الآية تفيد أن التسبيح على هذا الفهم مشروع في كل مجلس، حتى لو كان مجلس ذكر أو مجلس علم أو مجلس خير، يشرع أن يقول في خاتمته هذا الذكر، فليس خاصا بالمجالس التي وجد فيها شيء من اللغط، أو حتى لو المجلس من أوله إلى آخره هو في علم وتعليم وذكر لله، يشرع أن يقال في خاتمته هذه الكفارة. ولهذا ثبت في سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا الحديث يفيد أن هذه الكفارة تشرع في كل مجلس، حتى لو كان المجلس مجلس ذكر لله سبحانه وتعالى. وهنا أنبه إلى أمر قد يسيء بعض الناس في فهم هذا الحديث، قد يسيء بعض الناس في فهم هذا الحديث من حيث أن بعضهم يظن أن له أن يتكلم في المجلس بما شاء، ثم هذه الكفارة في الآخر تمحو عنه ما كان من خطأ فيه. ومن المعلوم أن الذي يكون في المجالس من كلام هو على نوعين، أو ما يكون من خطأ في المجالس هو على نوعين: نوع كبائر وعظائم مثل النميمة والسخرية والغيبة والبلوغ في أعراض الناس، تعدي عليهم في أنفسهم، في أعراضهم. فهذه هذا النوع من الأخطاء في المجالس كفارة المجلس، كفارة المجلس لا تكفر ما كان في ذلك المجلس من لغط، فيه غيبة ونميمة وفيه سخرية بالناس، لا تكون كفارة لذلك، لأن هذه الأمور تتعلق بحقوق الناس وأعراضهم، فلا يكون في كفارة المجلس تكفيرا لذلك. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ومن المعلوم أن الصلوات الخمس أعظم من قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، بل جميع هذه الكلمات التي في كفارة المجلس موجودة في الصلاة. الصلاة فيها تسبيح وفيها تكبير وفيها تهليل وفيها استغفار، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تغش الكبائر. ولهذا ينبغي أن ينتبه، الكبائر مثل الغيبة والنميمة والسخرية واللعن والشتم والوقيعة في الأعراض. لا يقول قائل أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يجلس في المجلس ويغتاب من أراد وينم ويهزى ويسخر، ثم يقول أقول في خاتمة المجلس هذه الكفارة وتكفر ما كان مني من خطأ في ذلك المجلس. الكبائر لابد فيها من توبة، وإذا كانت آثارها متعدية لابد من محو ذلك الأثر. فإذا كان مثلا نم فأوقع عداوة بين اثنين أو اغتاب فشحن الصدور على أحد المسلمين، لا يكفي أن يقول آتي بهذه الكفارة وينتهي الأمر. هذه الكبائر لابد فيها من توبة إلى الله، هذا جانب مهم لابد أن ينتبه له. النوع الثاني الصغائر، صغائر الذنوب واللمم مما لا يتعدى بأثره على الغير، فهذا يكفره هذا الدعاء عند القيام. وعلى كل الأصل أن يصون المرء مجلسه من الآثام والذنوب، ونحرص أيضا على ختم هذا المجلس بهذا الذكر العظيم الماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كما تقدم هذا الذكر لا يختص بالمجالس التي وجد فيها لغط، بل يتناول كل مجلس حتى المجلس الذي عمر بذكر الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم حديث عائشة في هذا، وأيضا جاء في الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، من قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قال في مجلس لغو كانت كفارة له. وبهذه الكفارة ينتهي أيضا هذا المجلس. نسأل الله الكريم أن يتقبل منا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. وبمناسبة هذا العيد المبارك أجدها فرصة ثمينة أن أهنئ الجميع بهذا العيد، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين صالح الأعمال، وأن يعيد علينا هذا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بصحة وعافية وأمن وإيمان. وأسأله سبحانه وتعالى أن يكشف عن المسلمين ما نزل بهم من ضر وبلاء وشدة ولأواء، وأن يجعل ذلك الذي نزل كفارة وتمحيصا بمنه وكرمه، وأن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.